نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأصلي وأسلم وبارك على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله ورضي الله عنهم وعن الصحابة والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تاري أمسو ماندا بتشيواني خوايك الوزجار بالادر إن شاء الله فواو كريد وتاركي في شترا كوتاري يتنباسي بسي خلق مالك ووتاري دوهمش باسي شيويد رزقوني آدم عليه السلام وامشوا باقي اواكين كلا حفتيك شو تردى قشتي نسر اوي ادم عليه السلام ككاتك خوايك الوزياد لبعشتا دري كدن هلان يسر ار ادم لهندستان خوايك الوزياد دايبزان وحواك لنجد وفاسان خوايك الوزياد هدوك يعني لعرفة بيجيانو لياب بشين يكتر ناسين اوي ادم وحوا وباقي وشما كدك الشيطان طرد كلا لبعشتا ويشت الشيطان لجزيرة انا اجي همشه باقي اوأكين ذريت آدم عليه السلام ككاتك فايتر وذكار بيس كرياتي لقل بيسكت همشه باقي او شيروكاكين كتنبين جار بيسراو لنا وخلق شيروكي قابيل وهابيل كهدجان كري آدم عليه السلام آية الثاني قابيل وهابيل كيبون ولسرشي أمبرايان أو برايس يعني كش فايتر وذكار كاتك آدمي ناد وصل أرس كذب نبيش وكذب مرسليش فتا تشريعات تايدتيش وناد لنا وضغطتك خويدا تبلاي كاته وشيري شرح ناسيان كات قابيل برا جوري هابيل بو هردو جيان قري آدم عليه السلام بلان لتشريع آدم داوابو كهر قري كشكيك لقليا لدائق وأو خشكي خوي تو أمكا حلاو مية بيهنت بلان أتوانيت خشكي براكي تري بيهنت مثلا قابيل خشتكي بابا هابيل هابيلش خشتكي قابيل بينات بلان قابيل ناتواني خشتكي خوي بينات يعني هابيل خشتكي خوي بينات قابيل او كشيك لقل على دايقوبو جوانبو لو كشي جوان تربو كلقل هابيلا لدايقوبو قابيل دورة الجزيلة هابيل آدم عليه السلام بهابيل يودك او خشتكي قابيل بينات قابيلش خشتكي هابيل بلان قابيل إنسانكي صليت تورو رقبو بلان هابيل إنسانكي نرمونيان ويسرخو قابيل بنكار راضي نبو كخشك جوانكي بدري بقاء هابيل وهابيلش خشكي بابل نبرو آدم عليه السلام في رشتيكي تزن فرمي برون قرباني كان لكناي خوايفر وزيارة أجر قرباني كامتان ورهيرا أو خوايفر وزيار أو قربانية لحر كامتاني ورهير أو كشا أدري أبو فاشان كقابيل وهابيل هردو جان قرباني عن شب خوايفر وزيار قرباني كي هابيل وزيار قرباني كي قابيل هنا قابيل كشي في زراعتي بو زراعتي أكيد بلان هابيل مرو مالاتي بخيوة كرماناو مرو مزيو أشتانا قابيل شو كامي داني والاخرابة كام جنم بعد عملنا ياشتي كتب شو أأماني هنا لكي لا يخوي تردوار دينا هذه ليس باشترين بران وحيوان قلوي شاهي هنا وكو ابن عباس فرمي لو كافشة تشريعات إلهي صندو إن خوي تردوار أجد لأسمان وأدريك بهاتا لقربانك بدأ بيستانايا يعني للاي خايفة الوديار والجداوة بلان أجل أجل لي ندايو حشرات ستر بخوادا يعني هو خايفة الوديار والجداوة هذه قرباني خوي هنا دايناو هذه قرباني خوي هنا داينا هذه هذه قرباني كان داناو كاتي كزاني أغريق لأسمان وهاد لما ركي هذه لداس تاني قربانك عبيل وزيرا بلان قربانك قابل ونجيرا قربانك قابل ونجيرا أرجعتي نصر نصي آياتك كالصورة ما إذا خواهي تبتيار وما مبافتها فرمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يا غمار خالد صلى الله عليه وسلم قال جلتي فرمي شيروكي دو كرتي آدم بوجي لكتاني مدينة وخلصي تربيجي غلا بحق كتاتي قرباني عن كردو لذيك عن كردو والأخوة خواليك يعني وجل نويت يعني والنجم أو يتري عنوتي أتكجم قابيل وبهابيل وأتكجم هند العلماء من سبب كشتني هابيل كقابيل كشتي لسر أو النبو كخشتكي باتيا لسر أو أبو كقربانكي قابيل ورنجيرا قربانكي هابيل وزيرا قابيل بمتو ربو فسبو كلناو لاي آدمو يان لاي براكاني كبشيتوا كقابيل قربانكي خواري نقدو ككسيكي تاوان بارا لغقي أميا وتي أتكشم أي جوتي قال إنما يتقبل الله من المتقين فرمي خواهي تروردقاد لو كساني والأجريك مستقي خواناسن أما هي سوانك مني كاني خطاي خوتا خوت كسيكي مستقيني خوت بربومي كي خراب الهنا وبوي خواهي برناكي خواهي كسانك والأجريك اللي بترسن بقاتي لقليا بنو ذليا قاتب جاتا وبوي فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فمي أجر دست اللي أبكي توليم بديدون كشي من دست برامبر ناسم وليش ابن آدم وبرامبر إشنا وقتم ناس كشم من سنك من لخوايا جترسن فخواي تيهاني أنا إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فرمي من أمر بجغيت ولو تعوانيك كردك قربانك إلي ومجد إخوة ولو تعوانيك كمن بكشي سنك لقيامة خسار من دري أتي بذا أبيب أصحاب آجر أوشقى داك السنكارانا ميكا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين هذه نفسي خوي آسان تلك البوي كقابيل بكشي دبري دس لبراحين كاتو بكشي نفسي آسان بو قابيل أمجا هابيل كشتو خواهي قراء فرمه بوبا خسار منك بوبا كسك لخسار منك أمجا قابيل من زاني فن هابيل بن يجد إنسانك إلى بدمع يمدو ونازاني سيئب خواهي فرودجار بوي سيري ناشتيني كات لبتاوي أوا داليكي رشينا داليكي تري مداربو لقلابو دالا مداربو وقيل بدمع قابيل قصنا قلابو فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فجرد بالنديك يرشينا ببردميا لسر أرسل يريه كيف يواري سوءة أخي ويشارك تونك براكي خوي بن يجد قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا با منيش هاوار بومن تشي ماني شير با منيش وقو أو تيرتون مدار بوكيني منيش براكي خوي بن يجد بلا فأصبح من النادم خوي قراء فرمي تشي مانيش بو بلا توبين صوحي نكر زغطي لتعانك تشي ماني شير بلا توبين نكر لتعانك هابيل بما هابيل كشتو جاء علماء من كشتني هابيل بدوشي وبيان أثنيكي بدست وبوا هابيل في كشتوا يعني هنزي رأيها يكا هابيل شوان وبغان الرمالات وبوا لكاتي خوابوا جاي لخوي لبوا قابيل بدي في كشاء بصري هابيل هابيل كشت وكثنا قابيل بلا جوري ولا هابيل جورة الوا بلا قابيل هابيل كشت قابيل لدست آدم رايكت في راركت نشو بردست آدم كفاتك هابيل كشت عليه السلام كهابيل كشت قابيل رايكت خاطر رزقاريش فمندي كيف فالله دواي هابيل كري في يافي كناي شيث بو شيث كري آدم بو عليه السلام بكلمة عربي واتا هيبة الله واتا رزقي خواهي فروقات واتا رزقي في آدم إتا ابن الأثير فرميت لدواي قابيل تمني آدم عليه السلام تمني صوبي صوبك قابيل هي خواهي دورا شيث يافي لابن جديد الطبري فرمي قابي آدم عليه السلام تمني صو في صالو كانت إخوات الرجال شي في يابي فين صال لدواي كشتني آبي إخوات الرجال شي في يابي آبي لبست آدم في راري كدروست آدم علماء للسحر كان أشياء قابي شوب دست سحر دولة كان أشياء خشفي خوي بدوري ذريتي قابيل لدست سحراء جايكت وذريتي باقي آدم عليه السلام لشاخ كيوتانا دستي جايكت آدم عليه السلام هاتا وفاتي آدم عليه السلام بذاني آدم صلاة السلام إخوائي لسربية شون وفاتي جايكت آدم كاتك سري مردني هات واتا انتهاي أجلي هات وبيه كري كعب وما نجرته وأوصح بآزيسة شر آدم عليه السلام وفاتي كدوا آدم لسان أرزا تخواي جورا لك دروس ديك الحزار صال تمني بولانا بلان كل صال ياب داود عليه السلام تمني واتان وصف صال ماهو آدم رزيك عليه السلام بقرتاني ود من اشتهاء ثمار جنات حزم لبرومي بهشتا حزم لميوهات خواردني بهشتا لقاتها قرتاني شون دعايا سرد دعوايا كل أخوات الرجال كثمار جنتي بميرت كبروبوم وطعم لذاتي بهشتي بميرت أخوات الرجال مجموعة ملائكتنا أو مجموعة ملائكة حواء عليه السلام أي ناسي بلان قرتاني آدم نعنى ناسي شون حواء ملائكتي بيبو حواء بملائكة كان يدبا يارمتي كان بم لا تفلو دفلو ناشني آدم عليه السلام وكي أن نائم في الاجتماع بطو نية من هي كتكان هاتن ولا آدم عليه السلام في عنود انتهائي توهاتو أبي روح فلك يشينو من أخوة آدم عليه السلام في سيربو خوا هذا صالت مني بدانا يسن وصف الصالة آدم لذيذي سبوة تبسو صالكي دا وداود لذيذي سبوة وكي باشا من يشتى عمرم كل صالي ماوى يشتى قوى ذلك طوى نبوى كان اي باشا يدير تشوك الظريتك يعني لا دلو لقشتد لو روشيك اخوى دوستي كردي عبدي كان ببردم تاروي لعبد كان اخوى كان الظريت اخوض بنا وشاواني نولاني جوان بو وتد امكي وتي انا مداود عليه السلام كي غمروا لظريتك اخوى تفرمو تشو صالة 8-5-8 آدم وثينا اشتوام نخدوى لذيذ شوه وجاريك يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت فنسي آدم فنسي ذريته آدم لذيذ شنوي تشبو بوي ذريتك إشي لذيذ شنوي تشبو بوي إنسان هناي إنسان للنسي على غاته أرجع في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت وجحد آدم فجحد ذريته آدم إنكاريك لكارك بوي ذريتك إنكاريك ريدا أرجع فرميه وخطئ آدم فخطئ ذريته آدم هليك بوي ذريتك إشي هلي عن تشبو فأسر سل آدم وزراته بوي ذريتك في آدم في عام ذي انتهاء روح داتو ونوسط وشفصة ثماني توقع تاكيتيو أبي روح دارك يشنو بلا إخوة ذريتك آدم عليه السلام في أو يفاتك هكي معلوماتي شو روج وعبادته إخوة فرستيو إفعاد كدني إخوة شونا هرسمي بشيسي كريوت شوف أخواتي فرجال لدواء وفاة آدم شيثي لكرتان آدم كده في غمرة وضرية بني آدم هكي معلومات مشار زعيها أسهم البشير في خريوة آدم عليه السلام ملائكة كان رحيان الكشاء آدم وفاة كده بلانتا أو رجي وفاة كده نصر صفة على صد أجزاء يك لحظة ستية في خيوري نكدو يك لحظة طواني في نكدو لأمو حياة آدم يك تواني كده تنحاو بك لدانك بهذه الشيخوات ملائكه كان لبشاري كرشاري ادم عليه السلام ادم يعشوا كفنوا دفنوا كبوا لبعشوا كفنوا دفنوا اشتيابوا ينابوا فاشا لقل بوني خوشا إذا آدم أن سأل زنا هذا علماء لنا قال أشبك كتاب ولا شاخ أبي قبيس هذا علماء لنا احتمال الكوفان كي نوحى نوحى لجبل بيت المقدس ناس بيتي لو شيء ندى إذا أنواع رأي هي لسنا شني آدم عليه السلام بلام بتأكيدي لسنا أرزان يا جناوة آدم عليه السلام ملائكة كان لبشاي ذريت آدم نجي عند سركر كيان وتكفلي ذريت كتان آواي سنتكي وآواي سنجيس لسر مردوكة كان كان شيري نجي مدون عشتو حمشتي كان كد الملائكة كان لبشاي ملائكة كان صفهم بأي ذريت آدم كرة كان يجي عند سركر دو آدم لسر أرزا انتهائها تدرى أبلاي خواهي تنوكا ام جرباب داره نوسن مسئله قابیل قابیل که فراری که دوچه بود دستو دولتان قابیل چیلی هست قابیلی زور بروش روش بروش انتشار زورت قابیل لدستو دولتان هست زورتی که باقی قرآنی آدم علیه السلام لشاخ آجان سیس ملان خواهی که درجار صحفی با هدواتا تحلیمات و آمشگاری و تشتیحات تازا شیف لیکید لبریارتان شیفا نابید به هیچی وید ذریتی باقی بنی آدم لگل ذریتی قابلاتی خلابید نابید خلابید قابل شفانی که لدائیت بو اما ابن عباس رضا من دی خواهی لده کاتی تفسیری ام آیتی اکر ام مقطعی باسکر ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا خواهی قرآتا من جاهلیتی پیشکتا من لنوا بس أفضل كان أفضل جاهلية تشكوة من منه ابن عباس أفضل تفسير أمعية آوها قابل كتتاني ذريت قابل جوان تربون لكتتاني ذريت هابيل بلام كركاني ذريت هابيل الشيط وتبركاني تري جوان تربون لكركاني قابل بلا شيطان فرستك بدتنا شيطان بشيوي كرك جنجا تبلا يكبلا ذريت قابل وتي ورا سيري قرانيك موسيري آلتي موسيقي سيري قرانيك موسيري آلتي موسيقي روشة كنائل نزيك شاخشانا آلتي موسيقي لأداو قراني أود ذريتي شيس براساني تري تائسة بيان لقراني صوتي وانبو حجيب بلانوا ذريتي شيس براساني بلد ربنا جساني عن هات أخوارو سيري عن كب أما آلتي في موسيقي أنقرى وقراني الله بصوتي في خوش عالم و اختلاط تكلابون رويدا لبين ذريت الشيز براساني لغا ذريت قابيل هذا ما تكلابون رويدا كتكلابون رويدا مخالفة يقول شرع الشيزا كنت أمري تدبك ذريت خوي براساني تكلاب ذريت قابيل قابيل إيش ذريتك انتشارك زيائك هذا ما الشيطان فرشتي هنا ناوي عنا جشن جشني كان دروس في العيدة في صالانا كهمو صال نفسه ندعا وقب نوا ذرتا كانت كلابيت آلتي موسيقي قراني اختلاف لبن ينعبوها كاتك جنجكاني ذريتي شي سبراكاني دابا زين اخوانو لشاخة كان همدي كان تجاوز يانكر ولذريتي قابيلي اشتزوانا كان يعني كرة كان يعني هاتا الاختلاف يانكر لذو باقي ذريتي براكاني قابيلا أنا يا ابن عباس أثر من الشيطان وتوصي خصة بلي جنجكاني ذريتي شي سبراكاني وتي بودت ناجينا بو أفلة جوانانا آلم اختلاط وتيكلابو نوا آلوي وفساد لفت أرزا بلابو فأحيشو فساد بلابو لفت أرزا فأحيشو فساد جاوش ما نبي نتيت قابيل كائكا حبيبي كشت إسف حديثك إلى سلف عمر عليه الصلاة والسلام أثر من مسلمة وإمام أحمد بخاري أثر ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه لأنه أول من سن القتل أفرميت يستجلس الأرض حركة بكجريت بظلما وتابع حق نكجريت ظلما بكجريت أو جزئك لتاوانكي إلا أخريت ستاواني قابيل سنت قابيل يتمسك لسأرزا سنتي في أكوشني دائنا فواتا بجرئ ما حادثانا حركة لسأرزا تاواني دروسك أو دائبيني تا قيامة أو تاوانك تريد تاوانكي شيء ستلازي أيش قابيل لا يزال تا قيامة سنت زكوشد ظلما جزئك لو تاوانك ستلازي قابيل ذرية قابيل لقل ذرية براساني تلا اختلاط يانكي فاحش وفتاد ريدا كواتا ابن عباس فرمي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كي كلاو مدن وقت جاهلية الأولى كلا قراني أغاني اختلاط وجنو فيها والرويدة تسوننا لكو فاحش وفساد للذرة قابلة صدى ما فاحش وفساد رويدة شيف عليه السلام أيش مدير في غمراتك حتى بتنزي لدواي شيف أم جارة خواهي تروديار كشيف نتوفاتك يكي تري إبا في غمر كأيش إدريسة عليه السلام إدريسة عليه السلام إدريس لزرية شيفة وزرية قابيل انتشاري تدوب لعبته وزرية براكاني تريشي زوربون إدريس خواهي تروديار كذي بتي غمر بلا معلومات زر لسر إدريس إيش لقرآن حديثة كم أتوى علماء لوصف إدريس عليه السلام أولين أول نبي حط بالقلم وأول نبي جاهد في سبيل الله يبتن في غمر بوا سلام إخوائي ليبه كنسيه خصوة سر ورقاء بقلم نسيتي ويبتن في غمر إشبوا كجهادي كدولة سر أرسالة لنا إخوة إدريس عليه السلام جهادي كدبران بزغية قابيل أو انتشارك لدوان أبو بولا بلوي غش برش فساد وناشر إخلا بشاريك أنا أبو يدا إدريس عليه السلام لسكرة زوري كوكدوت وسر ذرية باقي قابيل أو كما هو توت كشتن اليدان يعني ودك الدنيا جهادي كبران بريان إدريس عليه السلام يكم كسش بو وثمان كبا وصي واعت وكبا قلم شتي نسي وقت جسر ورقة ولا وصفتش يا ابن العباس أفرمي إنساني في حتى بلي مفكر بو كبا أرزع شو زوت سيري أرزع كبير قد أبو لمخلوقات إخوة إنساني كي شانو شوكة بقوت إنساني كي زيرك إنساني كي ورياء إنساني بو صبري هبو زور أم إدريس عليه السلام خوايت الرجال علماء علينا أولا أجل ثوابي بحسب أكيد همو رجب قدر ذرية بني آدم شنيت أعمالي صالحي أنا كالخواي قولا بقدر همو أعمالي صالحي ذرية بني آدم أولا أعمالي بو إدريس عليه السلام سيبت الواتا همو رجب قدر وزلي كل ذوثاك تاني همو بني آدم وتوسط رازوك إدريس عليه السلام إدريس عليه السلام قاس أويك جهادي كبدو تصفيه في ذرية بني قابيل كل دو أخوان أخرى بكارتان النوبر إدريس عليه السلام أو السر وفاتها كوتايها جرته بني أخوات الرجال لوفاة إدريس عليه السلام أيش أجرين أبو سر أبي كري كعب كتون باطي وفاة إدريس أكا عليه السلام أيش لسر أو آيتي كأخوات جورا فرمير واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا بس ما كذب وشريك بس إدريس عليه السلام كاتك ملائكة كان هات البلاي دعوان يكل كبرد كان أبو أسمان أخوي براقة نبو شوني في برس درس معك سوا أنا قولي أبي كري كعبة كان شمع بوديانا سوا أفرما إدريس عليه السلام ملائكة كبرد كرده برد بو طبقي شوارني أسمان وكو في غمر عليه الصلاة والسلام لا إصلا معراجة كاتك شوري فكرة بس كرايوة في غمر عليه الصلاة والسلام إدريس بيهين طبقي شوارما إدريس عليه السلام لفت أرز أخوان جور الروح درنينا لا أسمان روح درنينا إدريس عليه السلام كاتك ملائكة تكبر دي بو أسمان كبيان طبقي سوارا ملك الموت لو يتعورواني أكد بملائكة كيود أما تفيه هنا وتي أما إدريس عليه السلام كأخوة الرجال أمري في الكردوم كبيه لما طبقي سوارا ما روح دربينا أي شتي أبيل فت أرز روح دربيت فرمي أمري أخوة الرجال لطبقي سوارا من أسمان أبي روحي هفيش دي إدريس عليه السلام خواهي دور برني كذوا لطبقي شوارني أسمانا ملك الموت روحي إدريسي درهنا عليه السلام إدريسي بسيحان في غمر دي لدواء آدم وشيف عند إدريس عليه السلام أيش مدهج لفت أزاشياء صراعك لفجل ذرة بني قابيل بلام روش بروش لا يزال بين ذرة بني قابيل فاحش وخراب كاري ومشتفه أداء وفاسا دودي لدواء إدريس عليه السلام جستا سردني نوح صلاة وسلام إخوة لدي أمزى خواتر وجاد نوحي كذب في غمر لنا ذرة بني آدم ولحديث بخاري ذاته كفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي بين آدم وبين نوح عليه السلام دقرنا واتا هذا صاليا بينه واتا لو رجي كآدم عليه السلام وفاتك حتى أورجي نوح عليه السلام وبفي غمر هذا صاليا بينه لم بيني هذا صاليا كآدم عليه السلام كوفاتك شيسو إدريس عليه السلام تشوية بشرك أنفضو تشجعات مخلقنا یاری دا کوتای چی دلیلو دا وکاری نخواست رجال شهمو لیت ما موفق و سرکوتو کرد